نسيتك أذبح قلب ينساك مو من روحاني هويتك ويدمي دوم ألقاك اسمع قلبي وأخباره ويدك صارت أسراره لو شبت نيران قلبي من غيرك طفي ناره اسمع قلبي واخبار بيدك صارت اسرار لو شبت نيران قلبي من غيرك طفي نار يمي معرض من دنيتي شي شوفك يمح همي ربي لي يخليه وصفك في خمس حروف عيوني غيرك ما تشوف حبك بس احراني حضنك نساني الخوف دامك انت يمي معرض من دنيتي شي شوفك يمح همي ربي لي يخليه وصفك في خمس حروف عيني غيرك ما اشوف حبك بس ساحر عيني حضنك نساني الخوف لو دارت بكل دنيا راح تعرف